إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا مجلس دراسة ومذاكرة كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية، وكتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. خلاصة للصفحات 97 98 و99 بعد 200، وقد تناول فيهن ابن تيمية رحمه الله تعالى الأمور التالية: الاجتماع المعين في وقت معين لعبادة مشروعة في أصلها، المسألة الثانية تعود التردد على القبر المكرم، ثالثا تاريخ دخول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف، رابعا كيف كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره المكرم. وخلاصة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة الأولى: الاجتماع المعين في وقت معين ولو كان لعبادة مشروعة ليس بسنة. هذه العناوين أنا أعنون لها وأستشهد وأستدل لها بنص ابن تيمية، وهذا في الخلاصة التي تسبق الدرس الجديد للتثبت والتثبيت وتقرير ما مر. العنوان مرة ثانية: الاجتماع المعين في وقت معين ولو كان لعبادة مشروعة ليس بسنة. قال رحمه الله: لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل الاجتماع مثل تطوع في وقت معين سنة كالصلوات الخمس وكصلاة الكسوف والعيدين والجمعة، عبادة مشروعة نجتمع لها، ولم يجتمع لها رسول الله ولم يجمع لها، ونحدد لها وقتا معينا. هذا تتحول العبادة المشروعة إلى لا مشروعة. ثانيا، تعود التردد على القبر المكرم، تعود التردد على القبر المكرم ليس بمشروع. قال المؤلف رحمه الله: وفي إتيانه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي إتيانه يعني القبر بعد الصلاة مرة بعد مرة ذريعة، أي وسيلة ذريعة إلى أن يتخذ عيدا ووثنا وقد نهوا عن ذلك. تقدم في الشرح والتنكيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. صلاة بعد صلاة ومرة بعد مرة وتكرار. المسألة الثالثة: تاريخ دخول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف، تأريخ لكن له صلة وثيقة بالعقيدة. تاريخ دخول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده الشريف، ويمكن تلخيص ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في النقاط التالية، أربع نقاط. أولا، هو صلى الله عليه ويقول رحمه الله: هو صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها. هو صلى الله عليه وآله وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت حجرة عائشة وسائر وكانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جهة شرقي المسجد وقبليه، لم تكن داخلة في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يخرج من الحجرة إلى المسجد. هذا أولا، ذكر ابن تيمية رحمه الله تاريخ دخول قبر رسول الله في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. بأي شيء بدأ؟ بدأ بالحجرة، حجرة عائشة. أذكر لي هذا الجانب: بداية وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أين دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين كانت حجر أمهات المؤمنين وحجرة عائشة؟ داخل المسجد أم خارج المسجد؟ داخل المسجد أم خارج المسجد؟ حجرات أمهات المؤمنين ومنهن حجرة عائشة، أين كانت الحجرات؟ داخل مسجد رسول الله أم خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ داخل أم خارج؟ نعم، خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، قال في خلافة الوليد، انتبه لي على الجزئية الثانية سأسألك، في خلافة الوليد بن عبد الملك، في خلافة الوليد وسع المسجد، أنا اختصرت كلامه هنا، ذكر كلاما، وسع المسجد فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويزيدها في المسجد. فمن حين إذ دخلت الحجرة في المسجد. في أي زمن دخلت الحجرة في المسجد وكيف تم ذلك؟ نعم، ارفع صوتك شوي. في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان محبا لتشييد المساجد، دخلت في عهد الوليد بن عبد الملك ضمن ايش؟ ضمن التوسعة، أراد أن يوسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد. قال ابن تيمية: فمن حين إذ دخلت الحجرة في المسجد، دخلت الحجرة في المسجد. ثالثا قال رحمه الله إيش موقف الصحابة والتابعين؟ قال كره كثير من الصحابة والتابعين ما فعله عثمان رضي الله عنه من بناء المسجد بالحجارة والقصة، هي الجص وهو ما يطلى به الجدران، مجرد طلاء، أنكروا على عثمان طلاء الجدران والساج وهو خشب هندي قوي. قال وهؤلاء لما فعله الوليد أكره. إيش معنى العبارة هذه؟ إيش معنى العبارة يا أحمد؟ إذا كان عثمان رضي الله عنه مجرد أنه بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجارة والقصة، والقصة هي الجص وهو ما يطلى به الجدار، أنكروا على عثمان، لاحظ هذا، قال رحمه الله ولما فعله الوليد، الصحابة لما فعله الوليد أكره، لأنه ماذا فعل؟ ما هو مجرد أنه طلى بالجص والقصة، ولكنه أدخل حجرات أمهات المؤمنين وغلط ألف مرة، أخطأ خطأ كبيرا، لأنه سيدخل ولا بد قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجدين. قال وقد روي أن سعيد بن المسيب كره ذلك، وقد روي أن سعيد بن المسيب كره ذلك. رابعا في التاريخ حين أدخل الوليد حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد، حين أدخل الوليد بن عبد الملك حجرة عائشة رضي الله عنها في مسجد رسول الله ضمن التوسعة، قال هذا نصه الآن، أنا أقرأ نصه، لم يكن بقي بالمدينة أحد، لم يكن بقي بالمدينة أحد، لم يكن بقي بالمدينة أحد من الصحابة، يعني من الصحابة، فإن جابر بن عبد الله آخر من مات بالمدينة، توفي بها سنة 78، والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك بنحو 10 سنين، يعني 80. ما دلالة عدم وجود الصحابة حين إدخال الوليد حجرات أمهات المؤمنين ضمن توسعة المسجد النبوي؟ ها يا نور، حتى لا يستدل يقال كيف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما أثر ولا عن واحد منهم أنه قام في وجه الوليد وقال غلطت وأخطأت، لكن هذا وقع من التابعين ولا ما وقع من التابعين؟ وقع من الفقهاء 7 بل 10، وقع من الفقهاء 7 بل 10. المسألة الرابعة، خلاصة الرابعة، كيف كان يسلم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ نحن لسنا أفضل من الصحابة أبدا، يعني لا يبلغ أحدنا ولا نعال ولا خف واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، عيون اكتحلت برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، آذان تشنفت بسماع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلوب تعلقت وأحبت سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يبلغ أحدنا؟ لا يمكن أن يتصور أن يبلغ أحدنا نعل واحد من الصحابة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة رضي الله عنهم. قال ابن تيمية كان من أراد السلام عليه على عهد الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه، يعني يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو دفين في قبره صلى الله عليه وآله وسلم، يأتيه من غربي المسجد، من غربي الحجرة، نصه قال: من أراد السلام عليه على عهد الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه من غربي الحجرة فيسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يسلم عليه كيف؟ قال: إما مستقبل الحجرة وإما مستقبل القبلة. وبه قال أبو حنيفة، قال: من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعليه أن يستقبل القبلة. إذا كان أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى الإمام المتقدم يقول: من أراد أن يسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فليستقبل القبلة، فهل ترى يتصور أن يفتي أبو حنيفة بأن يستقبل الداعي رافعا يديه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويترك القبلة المشرفة؟ لا يتصور هذا. إذن ما يصنعه الجمع الغفير خطأ مليون مرة. ما في دعاء اتجاه لقبر الرسول: كلما رأيتموه أربتوا على كتفيه وتبسموا في وجهه وانصحوه بأن يتوجه إلى القبلة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الآية التي قرأناها قرأت علينا من قبل إمامنا جزاه الله خير: وجادلهم بالتي هي أحسن، بالحكمة، بالسنة، بالحكمة، وضع الشيء في موضعه، والموعظة الحسنة. فإن ألجأ أحدنا من الناصحين والآمرين والناهين والدعاة والمدرسين إلى أن يجادل فعليه أن تكون مجادلته بالتي هي أحسن، لأن أمر هذا الذي ضل فرفع يديه قبل القبر المكرم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إنك لا تهدي من أحببت إن عليك إلا البلاغ. وبالتالي نحن نلتزم في البلاء، أن بعض الناس يمسك المتجه للقبلة ويرمي به جانبا أو يرميه بالشرك وعظائم الأمور، وما يزيده إلا نفورا وتيقنا بأن أصحاب هذا المسلك وهابية صرف، فيهم ما فيهم من الجلافة، وهذه فرية ورب الكعبة. لكن قد يزكي هذه الفرية ويساعد على انتشار هذه الفرية والشبهة سلوكيات خاطئة. ولله عاقبة الأمور. وإلى الدرس الجديد. طيب، من أراد أن يسلم على القبر المكرم من أين يسلم عليه كما كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ من أين يسلم؟ نعم يا شيخ، ها؟ ناحية؟ يجي من الناحية الغربية، يجي من الناحية، الآن بعدما وسع المسجد يجي من الناحية الجنوبية، أو يأتي من الناحية الشمالية. لكن عند الدعاء ورفع اليدين إلى أي جهة يتوجه عند الدعاء ورفع اليدين؟ يتوجه قبل القبلة. ما في توجه إلى القبر، ما في توجه إلى القبر، تتوجه إلى القبلة. وهل يشرع الدعاء كسنة عند القبر المكرم حتى يجعل مع السلام دعاء على توهم أنه أبرك وأرفع وأسمع مع البيان؟ ها، مع البيان. ها يا شيخ أحمد، ها، ليس بسنة لا قلبا ولا قالبا. اعتقاد أن تخصيص القبر المكرم، اعتقاد أن تخصيص القبر المكرم من مواطن إجابة الدعاء، علاوة عن أن يرفع يديه، وهي مخالفة أخرى مستقبلا بهما القبلة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فزاد في المسجد والصحابة رضوان الله عليهم كثيرون، ولم يدخل فيه شيئا من الحجرة، بل ترك الحجرة النبوية على ما كانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من شرقيه، كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيها، ولم تزل عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيها إلى أواخر خلافة معاوية رضي الله عنه، وتوفيت بعد موت الحسين بن علي رضي الله عنه. بعد موت الحسن بن علي. قال رحمه الله: وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه فزاد في المسجد، زاد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة كثيرون. إذن زيادة عثمان زيد في مسجد رسول الله، زاد في مسجد رسول الله والصحابة متوافرون كثيرون. الوليد بن عبد الملك زاد على النحو الذي ارتآه وغلط، والصحابة لا يوجد منهم أحد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم يدخل فيه شيئا من الحجرة، أبقى الحجرات وحجرة عائشة خارج المسجد النبوي. قال: بل ترك الحجرة النبوية على ما كانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من شرقيه، من الجهة الشرقية، أقرب ما تكون الحجرات إلى مسجد رسول الله، وكأن الحجرات متصلات لكنهن غير داخلات في المسجد النبوي، لم يدخل شيئا، كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر. وكانت عائشة فيها، في حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عائشة في حجرة رسول الله، عائشة تسكن حجرتها، ودفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر. نعم، ظلت هكذا إلى أن فصلت موضع قبور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بجدار، فصارت في حجرة من الجهة الشمالية، وصارت القبور الثلاثة من الجهة الجنوبية. لاحظ هنا ابن تيمية أيضا مع ابن تيمية في رسالة له سيأتي ذكرها، يقول: أصح ما ورد في صفة القبور في حجرة عائشة رضي الله عنها كالتالي: قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدما قبل القبلة، بين كتفيه رأس أبي بكر نازلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بين كتفي أبي بكر عمر رضي الله عنه نازلا عن أبي بكر. شوف وصف ابن تيمية الدقيق، قال: كهيئة الدرج، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم أبو بكر ثم عمر. كل حجرة الناس يتندرون الآن، يقولون: كل حجرة لها أجرة. حجرة أم المؤمنين عائشة، تدري كم يوجد من المخالفات من كثير من المسلمين؟ تدري كم يوجد من المخالفات؟ بلغ أحد الباحثين وهو الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري في حجرة، في بحث مجلد ضخمة في حجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تاريخا وأحكاما، تدري كم بلغ بعدد المخالفات والبدع التي تقع في حجرة عائشة؟ تدري؟ 120 مخالفة. ولعلني كلما جاءت مناسبة أسرد لكم بعض المخالفات وأوثق هذه المخالفة. 41 مخالفة بدعة تتعلق بالشرك والعقيدة، 41 مخالفة. 79 مخالفة بدعية، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لكن لا تتعلق بالعقيدة، لا تتعلق بالشرك، لا تتعلق بالشرك. فبلغ العدد كم؟ 120 مخالفة، 120 مخالفة. صحح، جدد، لا تقول اللحية شابت، لا تقول اللحية شابت ولا الظهر انحنى. أقول التراجع عن الخطأ إلى الحق فضيلة. لا تردد ما قاله أهل الجاهلية: إن وجدنا آباءنا على أمة. خلاص كده، وأنا صغير 50 سنة 60 سنة نتجه إلى قبر رسول الله: يا سيدي يا رسول الله، مدد، إغاثة، شفاعة. تريد أن تموت على التوحيد ولا تموت على البدعة؟ يا شباب، يا شيخ، تريد أن تموت على الإيمان والتوحيد ولا تموت على البدعة؟ كلكم يقول نريد أن نموت، ونسأل الله أن يسهل ذلك على الإيمان والتوحيد. أقول لك سدد كلماتك ورشد خطواتك وأصل ما تعتقد وتدين لله به. ها، لا تقول لكن الشيخ يقول. الشيخ ما ليش صلاح الشيخ، الشيخ يجي عند قبور الأولياء ويطوف، يطوف كما يقع في البلدان العربية، والناس بكل أسف ها مسوقون إلا من رحم ربي كالدواب. هذا الشيخ يطوف حول القبر، هذا الشيخ يدعو صاحب القبر. يا أخي هذا ضلال، ما هو شيخ، هذا شيخ من شيوخ الضلال والبدعة. صحح عقيدتك، لا تقول لا والله لا هناك الدولة راضية هناك. سبحان الله العلي العظيم، من الذي سيدخل في قبرك؟ أخبرني، ألست تدخل في قبرك وحدك مع إيمانك وتوحيدك وعملك؟ ما تسأل لا عن فلان ولا علان ولا دولة ولا بقعة، أليس ذلك كذلك؟ فقدم لنفسك شيئا تدين به لربك، وأنت إن شاء الله من أوعى الناس لهذا الذي أقوله، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: وكانت عائشة فيها في الحجرة، ولم تزل عائشة فيها إلى أواخر خلافة معاوية. وقد عاش معاوية إلى 60، توفي 60 من الهجرة رضي الله عنه، وتوفيت رضي الله عنها بعد موت الحسن بن علي 49 من الهجرة. نعم. قال رحمه الله: وكان الحسن رضي الله عنه قد استأذنها في أن يدفن في الحجرة فأذنت له، لكن كره ذلك ناس آخرون، ورأوا أن عثمان رضي الله عنه لما لم يدفن فيها فلا يدفن فيها غيره، وكادت تقوم فتنة. نعم. قال رحمه الله: وكان الحسن قد استأذنها، استأذن عائشة رضي الله عنها في أن يدفن في الحجرة فأذنت له، ولكن كره ذلك ناس آخرون، كره ذلك ناس آخرون. لما كرهوا؟ قالوا رأوا أن عثمان رضي الله عنه لما لم يدفن فيها، لما مات ولم يدفن فيها، فلا يدفن فيها غيره، لا الحسن ولا غيره، وكادت تقوم فتنة، وكادت تقوم بينهم فتنة، رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين. نعم. قال ابن عبد البر، لاحظ لي بالله، هذا مع من تقد به على ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، حيث قالوا غير ذكره بعض ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: وروينا من وجوه قال الحسن: كنت طلبت إلى عائشة. هذا نص ابن عبد البر. قال رضي رحمه الله: كنت طلبت إلى عائشة أن أدفن في حجرتها، فقال نعم، فقالت نعم، يعني هنا قال ابن تيمية أذنت له، قالت نعم، وإني لا أدري يقول الحسن: لعل ذلك كان منها حياء، وما أظن القوم إلا هذا. قاله من؟ قاله الحسن للحسين، أوصاه به، قاله الحسن للحسين. نعم. فقال إني لا أدري، لعل ذلك كان منها حياء، وما أظن القوم إلا سيمنعونك، فإن فعلوا ما يحتاج الأمر إلى قتال. ما أذن أن أدفن في حجرة رسول في عائشة، ما يحتاج الأمر إلى قتال ولا إلى مشاحنة. قال: فإن فعلوا ومنعوا من الدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها فأدفنوني في البقيع. هو رضي الله عنه في مكان واحد في بقيع الغرقد، عائشة عن اليمين، نعم، وعن يسارها العباس بن عبد المطلب، وخلف العباس الحسن، وعن يساره أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا التحديد الدقيق ليش؟ عشان آخذك بعد العشاء تزوير، عشان آخذكم بعد العشاء تصطفوا ورائي طوابير، اللي يتحسس واللي يتلمس واللي ينبطح واللي يعتكف واللي يرفع يديه، لا ومليون لا، ولكن ناحية تاريخية، ناحية تاريخية. إن كان أهل البدع من أهل الرفض يحرصون على مواضع ومواقع قبور أهل البيت ليؤدوا عندها طقوس وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن نحن نتذكر ذلك الجيل فنترضى ونترحم، ولا نسلك إلا مسلكا سويا وفق ما تمليه علينا العصا، وفق ما تمليه علينا العصا. كل واحد يتكلم بالقدر اللي يدخل الجيب واللي يرفع. يا أخي هذه عقيدة يا شيخ، خاف الله، عقيدة ما حد يجامل فيها. ما ضرب الإمام أحمد بالصوت ضرب الفيل حتى قال الذي ضربه: لو ضربنا فيلا لقتلناه، من أجل كلمة واحدة، كلمة واحدة، محافظة على جناب العقيدة ما تلفظ والله بها. القرآن مخلوق أبدا. ابن تيمية نفسه سجن في دمشق حررها الله، سجن في دمشق هو ابن القيم رحمه الله إلى آخر لحظات عمره، من أجل إيش؟ من أجل العقيدة، من أجل العقيدة. شاع عند الناس أنه تشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء، قال: ممنوع، ممنوع. جاء به السلطان بعد سنين متطاولة، وهذا هو سبب تأليف الجواب الباهر. قال: في فتوى قديمة يا شيخ في أنك لا تجيز شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء، هل ما زلت عليها؟ قال: نعم ما زلت عليها. وبدل من أن يخاف راح يألف الجواب الباهر في زوار المقابر. هذه عقيدة، ترى عقيدة يجب أن أرسخ في أذهاننا أنه لا يترك شيئا من العقيدة حبا في شخص أو خوفا من شخص إلا من سفه نفسه، ولو كان العالم العلامة والبحر الفهامة، ولو كان العالم العلامة والبحر الفهامة. نشهد بالله أن من كان على هذه الصفة وله علم أنه ممن أضله الله على علم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نعم. قال رحمه الله: ولما احتضرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أوصت أن تدفن مع صواحباتها بالبقيع ولا تدفن هناك، فعلت هذا تواضعا أن تزكى به صلى الله عليه وآله وسلم. فعلت هذا في الوصية بأن تدفن مع صويحباتها أمهات المؤمنين، وقبورهن على يسار الداخل إلى البقيع، عن يسار قبر عائشة والعباس والحسن وآل البيت، كل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعنا في هذا المقام. قال: لما احتضرت أوصت أن تدفن مع صويحباتها أو صواحباتها بالبقيع ولا تدفن هناك، ولا تدفن هناك أوصت أن تدفن مع صويحباتها بالبقيع ولا تدفن هناك يعني في قبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلت هذا لماذا؟ قال فعلت هذا تواضعا أن تزكى به، فيقال قبر رسول الله معه قبر الصديق، معهما قبر عمر، معهم قبر أم المؤمنين عائشة، لعلها فعلت ذلك والعلم عند الله، كما قال ابن تيمية تواضعا أن تزكى به. وقد روى ابن سعد من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قلت قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، فقالت رضي الله عنها قولا تقدم ذكره، ثم قالت في منتهى هذا القول أدفنوني مع أزواجه، فدفنت رضي الله عنها بالبقيع. وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي. نعم. قال رحمه الله فلهذا لم يتكلم فيما فعله الوليد هل هو جائز أو مكروه إلا التابعون كسعيد بن المسيب وأمثاله. لما لم يتكلم إلا التابعون ووقفوا أمام هذه التوسعة التي ما هو للتوسعة؟ توسعة ما حد ينكر يا شيخ، توسعة ما حد ينكر، هذا من بناء مساجد الله وإعمارها، لكن إنكار التابعين وسعيد بن المسيب إدخال الحجرات في مسجد رسول الله، لأن له تبعات، له تبعات، ومنها إدخال القبر المكرم في مسجد رسول الله، هذا الذي يستدل به الدنيا تستدل به إلا من رحم ربي فسلمت عقيدتهم. أدخلوا القبور في المساجد، ابن المساجد على القبور، ابن القباب على القبور. ليش؟ الدليل قبر رسول الله في المسجد، بس هذا هو الدليل، قبر رسول الله في المسجد. وينسون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات عمره أوصى بوصيتين: الصلاة وما ملكت أيمانكم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك لما جاء يعني تباين صنيع العلماء في فعل الوليد من أشد من وقفت عليه المعصوم الخجندي أحد فقهاء الحنفية، قال قولا شديدا فيما يتعلق بهذا الخطأ الفادح الذي وقع فيه الوليد بن عبد الملك رحمه الله تعالى وعفى عنه. نعم. قال رحمه الله وكان سعيد إذ ذاك من أجل التابعين. قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله أي التابعين أفضل؟ قال سعيد بن المسيب. فقيل له فعلقمة والأسود، فقال سعيد بن المسيب وعلقمة والأسود هذان كانا قد ماتا قبل ذلك بمدة. وقد أنكر على الوليد غير سعيد عروة بن الزبير، وذكرت نصه، عروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان، بل لقد نقل الإمام المجدد أن ثمة من قتل وهو خبيب بن عبد الله بن الزبير بسبب إنكاره على الوليد إدخال الحجرة والقبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله ومن ذلك الوقت دخلت الحجرة في المسجد، وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا. انتبه انتبه انتبه لهذا الكلام من ابن تيمية. نعم. قال وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا، وكانت فضيلة المسجد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه لنفسه وللمؤمنين يصلي فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة، ففضل ببنائه له. ففضل نعم ففضل ببنائه له. قال رحمه الله وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا، حتى لا يتوهم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صار فاضلا إلا بإدخال قبر رسول الله في مسجده، أصلا هذا مخالفة، فكيف يكتسب فضلا؟ لاحظ العبارة الثانية لابن تيمية في الفتاوى في الجزء 27 صفحة 23 و400، يقول فلا يجوز أن يظن أنه صار يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان، وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلت فيه الحجرة ضرورة مع كراهة من كره ذلك من السلف كسعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى ورحم الله الجميع. قال: وكانت فضيلة المسجد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناه لنفسه وللمؤمنين. أول ما وطئت قدماه هذه المدينة طيبة الطيبة أمر ببناء مسجده، وهذا فيه دلالة عظيمة إيمانية عقدية اجتماعية تعبدية، وهو أن المسجد فيه تصحح العقائد، أن المسجد فيه تجتمع الصفوف، أن المسجد فيه تتآلف القلوب، أن المسجد هو منطلق كل صلاح. ولذلك استحق بجدارة وصمة النفاق من لم يرتد بيوت الله تبارك وتعالى، كما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. لكن المؤمنين الموحدين ما أن يقال الله أكبر حتى يسعى أو يمشي أحدهم إلى بيوت الله، يجدد الإيمان، يستجيب دعوة الرحيم الرحمن، يحضر ويشهد جماعة المسلمين، يمكث معهم، وهذا ناحية اجتماعية. وإذا غاب أحدهم لموت أو مرض يتفقدونه، فين فلان اللي كان يصلي معنا، أين هو، أين حمامة المسجد. هذا كله إذا تخلف الإنسان عن الجماعة مع ما في هذا التخلف من الإثم وفقد الأجر وحلول الوزر، فيه جانب اجتماعي. والله شهدت يا إخواننا شهادة حق من أناس في مسجد مات بين أظهرهم رجل جاوز 70 أو 80، قيل لهم: ماذا تشهدون لهذا الرجل والجار؟ قالوا: والله ما نشهد له بشيء، لأن ما رأينا وجهه يوم من الأيام معنا يشهد جماعة المسلمين، كفوا أن يشهدوا له، لأن الأمر يبعث ريبة في النفوس إذا لم يكن مرضا عاقه عن أن يشهد الجماعة، يبعث ريبة. هل فيه ما ذكره ابن مسعود وغيره في هذا الأثر الذي ذكرت آنفا؟ لعل ذلك والعلم عند الله. قال رحمه الله: وكانت فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه بناه لنفسه وللمؤمنين يصلي فيه هو والمؤمنون إلى يوم القيامة، ففضل ببنائه له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد بنائه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، الحديث الذي تحفظون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه، 1000 صلاة فيما سواه. أضرب 1000 في 27 درجة، أجر شهود الجماعة 27,000. 27,000 يا أخواننا شيء يعني والله العظيم. وفي مكة المكرمة زادها الله شرفا 100,000 صلاة، صلاة ب100,000 صلاة، اضربها في يعني. ولذلك آثر بعض شيوخنا في آخر عمره وبعد إحالته للتقاعد أن ينتقل من المدينة إلى مكة، ليس رغبة حاش وكلا، وهم أعلم الناس وأيقن الناس بفضل السكنة في المدينة، لكن الأجر أعظم، 100,000 صلاة. وكم سيعيش أحدنا؟ بعض الناس ما يفكر، إذا جاء 10 الأواخر قال: سبحان الله، أنا أنفق 10,000 أو 20,000 أو 50,000 في 10 الأواخر فقط، أنا أنفقت ربع هذا المبلغ عندما ذهبت العام الماضي في الصيف إلى فرنسا. عجيب. تقارن مكة المشرفة بفرنسا، يا أخي استغفر الله، تب إلى الله يا أخي، تب إلى الله. هذه بقعة تهفو إليها القلوب، تشتاق إليها النفوس، تعظم فيها الأجور، فيها أنواع من المجاهدات بمكة المشرفة، ومنها انتبه لهذه المجاهدة، أن الإنسان إذا أعيته الحيلة في مرض قلبه حسد، حقد، شرك، عجب، غرور، رياء، إن أعيته الحيلة في أن يعالج نفسه عليه أن يتوجه سريعا إلى الحرم المكي، لأن هناك كلما حدث نفسه أن يحقد أو يحسد أو يعجب أو يغتر ناداه داعي الإيمان من أعماق نفسه وسويداء قلبه، قال له: يا شيخ اتق الله في نفسك، إن الحسد مو هناك، هنا من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فما أن يحسد أو يحقد أو يعجب أو يغتر، يقول: استغفر الله، أنا إيش هذا، أطوف حول بيت الله وقلبي يطوف حول الأحقاد والضغائن والحسد، استغفر الله، القلب سليم، القلب سليم، القلب سليم، إلى أن يخرج من مكة وإذا به مع زيادة شرب زمزم بنية شفاء الصدور من الأحقاد والضغائن، يخرج قلبا كما ولدته أمه، يخرج إن شاء الله قلبا كما ولدته أمه، لكن شرط أن يستحضر الإنسان، أن يتدبر، وألا يعمل حركات أشبه ما تكون بالأوتوماتيكية، لا روح فيها ولا إيمان ولا معنى لها، ولكن يطوف يطوف قلبه قبل، يذكر يذكر قلبه قبل ذكره لسانه، وهكذا هلم جر، ما يخرج من مكة إن شاء الله إلا وهو صاحب قلب إن شاء الله، وأرجو أن يكون سليما. نعم. قال رحمه الله: قلت: قال مالك رحمه الله: بلغني أن جبريل عليه السلام هو الذي أقام قبلته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من بلاغات مالك، ولم أقف له على أصل مرفوع، ولا يلزمنا أن نعتقد مثل هذا الاعتقاد علاوة عن أن ننشره، فهذا لا يثبت، ما أعلم له يعني حديثا أو أثرا ثابتا عن رسول الله. نعم. قال: وبأنه كان هو الذي تقصد فيه الجمعة والجماعات إلى أن مات صلى الله عليه وآله وسلم، وما صلى جمعة بغيره قط، لا في سفره ولا في مقامه، وأما الجمعة فكان يصليها حيث أدركته. وأما الجماعة فكان يصليها حيث أدركته، ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأن نصدقه في كل ما أخبر به، ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به. نعم. قال: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى جمعة خارج مسجده، أما الجماعة فحيثما أدركته الصلاة، لأنه هو صلى الله عليه وآله وسلم هو القائل: ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي. ما تتقصد كما يتقصد كثير من الزوار اليوم، يقولون الفجر في 7 المساجد، والظهر في مسجد القبلتين، والعصر، ما تخص وقتا لم يخصه رسول الله، ولا تخص مكانا كالمساجد 7 لم يخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهاب إليها للصلاة بها، بل حيثما أدركتك الصلاة فصلي. دخلت أول ما دخلت أدركتك صلاة العشاء في المسجد القبلتين، صلي في مسجد القبلتين. أدركتك في مسجد الفتح أو المسجد الكبير أو في أحد المساجد 7 فصلي، لكن تشد رحلك تتقصد المسجد، هذا لم يرد، بل الذي ورد عن عمر أنه كان يضرب وينكل من يخص بعض المساجد أو البقاع بصلاة أو بأنواع من العبادات، وعمر محدث ملهم، أجر الله الحق ويجري الله الحق على لسانه رضي الله عنه وأرضاه. يقول رحمه الله تعالى: وذلك ونحن مأمورون باتباعه صلى الله عليه وآله وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وذلك بأن نصدقه في كل ما أخبر به، ونطيعه في كل ما أوجبه وأمر به، لا يتم الإيمان به إلا بهذا وهذا، أي بالتصديق والطاعة، تصديق قلبي في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى، والتصديق القلبي بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما صح عنه وثبت فقد قاله صلى الله عليه وسلم قطعا ويقينا، وبالطاعة وهي ترجمة المحبة. أما تقول أنا أحب أحب أحب أحب أحب ثم بعد ذلك لا تطيع، هذا بلا ريب أنه سوء أدب مع الله وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قال رحمه الله: ومن ذلك أن نقتدي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به، فما فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نفعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وهو مذهب جماهير العلماء إلا ما ثبت اختصاصه به صلى الله عليه وآله وسلم. نختم بهذا، لكنها خاتمة، ويا حسن هذه الخاتمة، قاعدة ذهبية في العمل بالسنة النبوية. ابن تيمية يقعد قاعدة ذهبية في العمل بالسنة النبوية، انتبه لهذا. يقول رحمه الله: ومن ذلك أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، أن نقتدي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به. وهل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يشرع للمسلم أن يقتدي به فيها؟ نعم، لكونها من خصائصه، مثلا مثل الوصال في الصوم، فقيل: يا رسول الله تنهانا عن الوصال وأنت تواصل؟ فقال صلى الله عليه وسلم في بيان خصوصية الوصال له: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. هذا خصوصية من خصائص رسول الله، يدخل ضمن قوله أن نقتدي به في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به فيها صلى الله عليه وآله وسلم. تزوج 9 من النساء، تزوج أكثر من 9، هذا بوحي من الله عز في علاه، بإقرار. ما يجي واحد يروح يتزوج 100 امرأة ويقول أنا أقتدي برسول الله في التعدد، عجيب، هذا ما يحل، أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يروح يتشربط، يروح مكة ويتشربط في غار ثور وغار حراء، إيش تعمل يا شيخ أنت؟ قال: مو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يهرب من المشركين، أنت تهرب من المشركين؟ كل العالم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مؤمنون موحدون إن شاء الله، مؤمنون إن شاء الله موحدون مسلمون، ها؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء شهرا من الزمان، ها، للهروب والفرار من المجتمع الشركي والمشركين، يصلي يذكر الله، يتأمل في هذا الكون الفسيح. غار ثور دخل فيه رسول الله واتجه إلى الجنوب، وغار ثور إلى الجنوب ليش؟ فرارا من المشركين وتمويها وأخذا بالسبب. اعقلها وتوكل، وأنت الآن تفر من إيه؟ ما في أحد يطلع. بعض الناس يا أخوانا والله يسقط من فوق، كثير من الناس سقطوا من فوق غار حراء وجبل ثور، لأن المسافة شاسعة، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبها الله عليهم ولا سنها لهم رسول الله. هذا كله يدخل في قوله: ومن ذلك أن نقتدي به صلى الله عليه في أفعاله التي يشرع لنا أن نقتدي به، فما فعله، شوف القاعدة، على وجه الوجوب نفعله معتقدين إيش؟ وجوبه. وما فعله أو الاستحباب، على وجه الاستحباب نفعل معتقدين فيه استحبابه، أو الإباحة نفعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، وهو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء. لكن ثبت في الشمائل المحمدية، شوف الإباحة، أنا مثلت مثلا الوجوب ظاهر والاستحباب ظاهر، الإباحة مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم البطيخ والخربز بالرطب، أكل البطيخ والخربز بالرطب، الحديثان صحيحان مر بنا في الشمائل المحمدية، وفي رواية أبي داود فيها تعليل: يكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا. الآن الأطباء، شوف بعد التحليلات الكيماوية للرطب والبطيخ، قالوا سبحان الله فعلا، من كان عنده حرارة فليأكل بطيخ، ومن كان عنده برودة زائدة فليأكل رطب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، اعمل ولا تقل نعمل، وإيش الحكمة من العمل؟ اعمل، خذوا ما آتيناكم بقوة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اعمل بالسنة والله تحيا في العاجلة قبل الآجلة.